أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا في على الإعراب الفعل المضارع. النهاردة هنسأل طبعا الإعراب ده احنا أخذنا قبل كده يعني أعربنا أفعال مضارعة كثيرة، ولكن النهاردة بقى يعني إيه هناخد درس اسمه علامات الإعراب الأصلية والفرعية للإيه؟ للفعل المضارع. علامات الإعراب الأصلية والفرعية للفعل الإيه؟ المضارع. احنا أخذنا هذه العلامات من خلال الإيه؟ من خلال الإعراب، يعني بنقوله مرفوع بإيه؟ يرفع بإيه؟ يرفع وعلامة رفعه الضم، وينصب وعلامة النصب فتحة، ويجزم وعلامة الجزم السكون. عندنا الضمة والفتحة والسكون دي اسمها علامات ايه؟ علامات أصلية، علامات أصلية لإعراب الايه؟ المضارع. طبعا لو اخذنا الاسم، لو انا اتكلمت على الاسم هقول علامات الإعراب الأصلية للاسم ايه؟ هتقولي لي الضمة والفتحة والكسرة. ده بالنسبة للايه؟ للاسم. يبقى ده بالنسبة للايه؟ للفعل المضارع. احنا قلنا يعني ايه فعل مضارع؟ ما معنى كلمة مضارع؟ ما معنى مضارع؟ يشابه مين؟ يشابه الايه؟ الاسم. طيب يبقى احنا خدنا علامات الإعراب الأصلية للفعل المضارع الضمة والفتحة والسكون. طب والاسم؟ الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، والايه؟ الكسرة في حالة ايه؟ الجر. هنركز النهاردة على الفعل المضارع فقط. هنركز على الفعل الايه؟ المضارع. الإعراب الفعل المضارع. بس نمسح الايه؟ هي علامات الاسم. إذا كانت الضمة هي علامة أصلية للرفع، فما هي العلامات الفرعية للرفع؟ ما هي العلامات الفرعية للايه؟ للرفع، للفعل المضارع، بالنسبة للفعل المضارع. يبقى احنا عندنا نعم لا يجر، لأن الجر من علامات الاسم، الجر ده من علامات الاسم. يبقى حروف الجر لا تدخل إلا على الايه؟ الأسماء. علامات الإعراب الفرعية للفعل المضارع. احنا قلنا الضم علامة ايه؟ أصلية. طب العلامة ممكن يرفع بايه؟ علامات فرعية غير الضمة. ثبوت النون. يبقى عندي ثبوت النون علامة ايه؟ فرعية. يقولك مرفوع بثبوت، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الايه؟ الضمة. لو انا عايزة بقى اكمل في الاعراب بتاعي اقول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، النون نيابة عن الضمة، حينما تحبين أن تكملي الإيه؟ الإعراب. طيب بالنسبة للنص، ها إذا كان فعل من الأفعال الخمسة هيبقى علامة النص هتبقى إيه؟ حذف النون. طيب بالنسبة بقى علامة الجزم، عايزة علامة فرعية للجزم اللي هي إيه؟ حذف النون. هناك علامة أخرى حذف حرف العلة، حذف حرف العلة إذا كان الفعل المضارع معتلا ناقص. معتلا ايه؟ ناقص. ما معنى كلمة ناقص؟ يعني ناقص له حرف صحيح، ناقص له حرف ايه؟ صحيح. اريد مثال على الفعل الناقص. يدعو طب حينما اضع لم او يقضي لم لو انا وضعت لم يدعي يبقى هنا هنحذف ايه يبقى علامه الجزم وضمه هنقول علامه الجزم هنا طبعا الضمه طبعا الضمه موجوده انا بحذف الايه الواو يبقى انا علامه الجزم حذف علامه الجزم حذف حرف العله نيابة طبعا عن الايه اللي هي العلامة الأصلية اللي هي الايه السكون دي اسمها علامات الإعراب الايه الأصلية والفرعية للايه للفعل المضارع طبعا في درس تاني كبير اسمه علامات الإعراب الايه الأصلية والفرعية للأسماء طبعا هندرس بقى الأسماء اللي هي الأسماء الستة ندرس بقى واللي هو الممنوع من الصرف والأشياء دي إن شاء الله ربنا ييسر أنا هصور لكم إن شاء الله الورق الحصة القادمة المذاكرة اللي احنا هنشتغل فيها بإذن الله يبقى المذاكرة القادمة هتتكلم عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية للإيه؟ للإسم طيب نرى كده سويا هذه النماذج العربية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كلمة يسبح من يعرف كلمة؟ فعل مضارع وعلامة رفعه الضم الضمة الظاهرة يبقى انا لما باجي بتكلم على وانا بتكلم على علامات الاعراب الاصلية عندنا في حاجة اسمها ضمة ايه ظاهرة وضمة مقدرة متى تكون الضمة ظاهرة اذا كان صحيح الاخر يبقى هنا بتبقى ظاهرة امتى اذا كان صحيح صحيح الايه الاخر طيب ومتى تكون مقدرة اذا كان معتل ناقص سواء ايه الف بالالف او الايه الياء او ايه الواو اريد مثال على المعتل بالالف التعذر ماشي ما هو بيبقى هنا علامة الإعراب هنا بتبقى الضمة المقدرة تعذر هناخد مثال لذلك يسعى يسعى يسعى هنا بقى لما نيجي نقولك اعربي الفعل يسعى يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر التعذر طيب معتلي الاخر بالياء يجري او يشتري يجري اقول ايه لن هنا ايه يجري مش قادر احط بردك الايه الضمه الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل مش بيحذف في حاله الجزم انا دلوقتي في حاله الايه الرفع لسه يبقى اذا كان معتلي الاخر بالياء هتبقى العلامه بردك ايه ايضا مقدره منع من ظهورها ايه الثقل ما معنى ايه الفرق بين الثقل والتعذر تعذر يعني ايه استحاله ان انا انطق الايه الضمه انما الثقل ممكن انطقها بس تكون ايه ثقيله اقول يجري يو يجري يو ممكن اقولها بس فيها ايه ثقل طيب عايزه فعل اريد فعلا معتلي الاخر بالواو يدعو يبقى اذا كان الفعل معتل ناقص علامه الرفع بتبقى ايه مقدره سواء كان خدي بالك عشان لما ندخل في النصب سواء كان معتل بالالف او بالياء او بالواو نيجي بقى هنا في حاله النصب هتجدي ان الفعل يجري ممكن اقول يجريا يبقى هنا عندي في الفتح اذا كان الفعل يبقى كده اذا كان الفعل صحيح الاخر او معتل بالواو او الياء بتظهر الايه تظهر الفتح يدعو اقول ايه يدعو انما يسعى لا يمكن ان تظهر علي علامه الايه الفتح هنا هيكون لا اقول بقى لن اقول لن ايه لن يسعى مين يقرب لي لن يسعى؟ ايوه يبقى منصوب ليه؟ عشان في لن. طيب لن يجري، لن يدعو، يبقى هنا هتظهر عندي الايه؟ علامة الفتحة. اقول هنا يجري، يجري من يعربها؟ فعل مضارع فتحة الظاهر، يبقى بتظهر عندي العلامة فين؟ لما يكون معتل الاخر بالياء او الايه الواو، وهنا بتكون لما يكون معتل الاخر بالالف بتكون ايه؟ مقدرة. دي النقاط الايه اللي فيها خلاف طبعا. نعم احنا قلنا دي فعل بيستتر في الساعه الفعل لما تكون كلمه بتيجي الفعل كلمه امر او فعل طب انت دي مسخر بس ولا ممكن الجماعه يعني لا هو ايوه ده وجوبا ولا وجوبا مستتر وجوبا رغم ان هو جماعه بيتكلموا. ايوه ما هو اللي هي بتدل على الجماعه. انت يا انت شفت بقى سواء النون سواء النون هنا سواء جماعه الذكور او اناث، يعني مثلا قلنا ندعوه، ناخد المثال كده بتاع ندعوه، لن ندعوه من دونه اله. بس طبعا هنا معروف هنا عايد على مين؟ عايد على مجموعه من الذكور فتيه اللي هم كانوا يختبئون في الكهف. ها احنا قلنا طالما الفعل المضارع اذا بدا بالهمز او النون قلنا بيتكلم على المذكر او التاء. احنا كلمنا قلنا التاء حروف المضارع التاء لازم تدل على المفرد المذكر. طب انت نسيتي الجزئيه دي؟ انا خدتهم كلهم بقى على بصراحه. الهمزه بتدل على المتكلم سواء مذكر او مؤنث. سواء مذكر او مؤنث. وكذلك النون المتكلمين، يبقى عندي الايه النون تدل على المتكلمين. يبقى اذا اتصل الفعل المضارع بالهمزه او النون او التاء التي تدل على المفرد المذكر يجب استتار الفاعل، يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا، واذا ظهر يعرب ايه؟ توكيد. بس كده خلاص اخدنا الجزئيه دي. الجزئيه دي ان شاء الله هصورها لكم مع علامات الاعراب الاصليه والفرعيه. ايه ده بقى ايه؟ نعم لا الياء لا هتبقى جائز يجوز. طيب طب قربوا شويه، قربوا شويه، عايزين بقى نعرف بقى ان هذه النماذج اعرابا كاملا. طب مين تقول لي القاعده هنا ما هي علامات الاعراب الاصليه للفعل المضارع؟ يرفع بالضمه، يرفع وعلامه رفعه الضمه، وينصب دي علامات ايه؟ طيب عندنا الضمه ممكن تكون ايه او ايه؟ ظاهره او مقدره. متى تكون ظاهره؟ اذا كان الفعل ايه؟ صحيح الاخر. متى تكون مقدره؟ فعل معتل الاخر سواء بقى بالالف ام بالايه او بالواو او بالياء. نيجي بقى علامه النصب الفتحه، علامه ايه؟ ممكن تكون ممكن تكون ظاهره وممكن تكون ايه؟ مقدره. متى تكون مقدره؟ اذا كان الفعل معتل الاخر بالالف. طب ومتى تكون ظاهره؟ اذا كان صحيح الاخر او معتل بالواو او الياء. طيب ما هي العلامه علامه الجزم الاصليه؟ السكون فقط. خلاص طيب العلامات بقى الفرعيه، لما اقول لك ما هي العلامات الفرعيه للفعل المضارع هتقولي لي ايه؟ ثبوت النون في حاله الرفع وعندنا حذف النون في حاله النصب والايه والجزم، وعندنا في حاله الجزم يضاف اليها ايه؟ حذف حرف الايه؟ العلم. طب انتوا عرفتوا حضرتوا النماذج دي في البيت؟ نمسح يا جماعه دي. طيب متى يبنى الفعل المضارع؟ السؤال بس الثاني كده، متى يبنى الفعل المضارع؟ الناس اللي ذاكرت متى يبنى؟ متى يبنى الفعل المضارع؟ ما تعرفش حاجه انت. ثلاثة يبنى الفعل المضارع. ده اسم النسوة. ايوه لون النسوة شكلها ازاي؟ لون عليها فتح. يبقى اذا اتصل بنون النسوة اللي هي عملت نون عليها ايه؟ نون مفتوحة او نون التوكيد. ما هي صور نون التوكيد؟ مشددة وسكينة. كم صورة؟ مسكينة ومشددة. مشددة وسكينة. ليه المشددة ساكنة وفي القرآن بتبقى ايه؟ تنوين زي ليكونم وليكونم من الايه؟ صاغرين. دي الصور بتاعت ايه؟ نون التوكيد. ماذا يحدث للفعل المضارع اذا اتصل به نون النسوة؟ يبنى على السكون. اي فعل بيتصل بنون النسوة يكون مبني على السكون، سواء بقى مضارع او امر او ماضي. يبقى هنا يبقى علامه الايه؟ علامه البناء السكون. طب ماذا يحدث لفعل مضارع اذا اتصل بنون التوكيد؟ يبنى على الايه؟ الفتح. طيب هل كل فعل مضارع اتصل بنون التوكيد بيكون مبني على الفتح؟ لا بد ان يكون الاتصال اتصال ايه؟ مباشر، لا يوجد اي ايه؟ فاصل. طب ايه الفواصل اللي ممكن تيجي؟ الواو، واو الجماعه، او الف الايه؟ الاثنين، او ياء الايه؟ المخاطبه. وفي خمسه كمان، وفي الحرف اي حرف. لا لو احنا حطينا سوف في اسلوب مثلا زي اسلوب القسم وفصلت سوف بين لام القسم اللي لا يؤكد الفعل اساسي، لا يؤكد. انما لو حدث ان عندي الفعل المضارع وقع في اسلوب قاسم واخدين بالنا ومتصل بلام القسم بس حدث فاصل بين نون التوكيد والفعل، يبقى هنا ايه؟ يكون الفعل ايه؟ معربا. يكون الفعل ايه؟ معربا. واخدنا مثال على ذلك، لا تبلون سوف يعطيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ده هنا يمتنع التوكيد. احنا اخدنا مثال على عدم اتصال يعني او اللي هو اتصال نون التوكيد اتصال غير مباشر بالفعل اللي هي ايه؟ لا تبلون. وعندنا ايه؟ ترين. وعندنا مثال لالف الاثنين ايه؟ تتبعاني. كل دي نون توكيد ولكنها مش لا غير متصله بالفعل اتصال مباشر، في ايه؟ فاصل. هنا في ايه الفاصل؟ في تبلون واو الجماعه وترين ياء المخاطبه. تبلون واو الجماعه محذوفه بس في ضمه تدل عليه، يبقى هنا في ايه؟ واو جماعه. هنا في ياء مخاطبه محذوفه دل عليها الايه؟ الكسره. وهنا في الف الاثنين ظاهره عندي، وقلنا لما يكون الفعل فعل مؤكد بالنون وقبليه الف الاثنين النون بتكون مبنيه على الكسر بدل من الايه؟ من الفتح. انها الحصص المحاضره السابقه ناخده يلا الاسلوب الاول عندنا اللي هو ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. هنعرف هذه الآية. كله طلع. عايزه واحده تطلع لي بقى على السبوره، واحده تطلع على السبوره. ايوه انا ايله المحاضره السابقه. واحده هتطلع على السبوره هتحل، كل واحده هتحل نموذج. وما في الارض. من تكتب؟ تعال هي اختي الدور يا حبيبتي. بص كم، لا بص هو كم، مش بتقول لماذا مش بتقول فين المعلمات؟ معلمات المستقبل. يلا يسبح بقى انت كلميهم. احنا قلنا بالنسبه للفعل المضارع العين بتكون ايه؟ العين بتاعت فعل المضارع حينما اكتبها تكون ايه؟ مقفوله مغلقه. العين لا تفتح إلا في أول الكلمة فقط أو حينما تكون إيه؟ منفردة. إذا كان مرفوع عن ضارع يبقى إمتى تكون العين مفتوحة؟ إذا كانت في أول الكلمة كما مثل كلمة عمل أو تكون منفردة زي كلمة مضارع. بص العين أي عندنا علامة بص العين مفتوح، إنما في كلمة فعل وفي كلمة رفعه لابد أن تكون إيه مغلق زي كلمة. يبقى أنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا في كلمة يسبح الضمة ظاهرة؟ لأنه صحيح الآخر فتح الله. طيب لماذا هي بص كاتبة إيه مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ لماذا الفعل المضارع وقع هنا مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب أو إيه أو الجازم. كملي بقى. يسبح الأول لله، اللام حرف جر، حرف جر مبني على الايه العلى فيها ايه، احنا قلنا الالف اللينه هعملها ياء واحط فيها الف حتى يعرف القارئ ان هذه الف ايه لينه، اقول على في بعد الايه الياء بعد ما اكتب الياء احط الف. حرف جر، حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب اللي هي اللام لله. لا كله عايزنا انا قايله الحصه السابقه كله هيطلع الصبوره ايه حلو. طيب لفظ الجلاله الله ناخده بأن بكلمة لله حذفت همزة الوصل. كلمة لله يبقى عندي لما حرف الجر يدخل لام الجر تدخل على لفظ الجلالة بيحذف ايه همزة الوصل. طيب الله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جريه الايه الكسرة الظاهرة على اخره، طبعا عشان اخره ايه هاء، والهاء دي حرف ايه صحيح. حروف ما هي حروف العلة؟ واي. ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون. عايزه واحده تقول لي ليه مبني على السكون؟ تعالي تعالي كده عشان تشوفي، تعالي هنا في النص يا حبيبتي. حتى طري الصبور. الماء اسمه هنا مبنيه على ايه؟ هي بتقول مبني على السكون، ليه مبنيه على السكون؟ اخرها مد بالالف مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل. طيب في نقطة هي نسيتها هنا، في جزئية نسيتها. ايه هي الجزئية اللي نسيتها في الإعراب؟ التعلق. فتح الله لك. حينما قالت اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور المفروض تقول ايه؟ والجار والمجرور، او هي هتقول شبه الجمله متعلقه بايه بالفعل يسبح. طيب طيب نكمل بقى كده. في السماوات يبقى احنا يسبح الايه الفعل، وما هي الفاعل، ولله اللي هو الجار والمجرور متعلق بالفعل ايه يسبح. في حرف جر من الذي يسبح؟ ما ناخدوا بالنا من ما هنا يا جماعه بتدل على العاقل وغير العاقل. ما هنا بتدل على ايه؟ العاقل، واكثر استخداما بتبقى الغير العاقل. انما من ومن بردك ممكن تدل على العاقل وغير العاقل، وانما تستخدم اكثر للايه للعقلاء. طيب في حرف اسم مجرور خلاص بحرف الجر، عندنا السماوات اسم مجرور، يبقى عندنا في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. السماوات اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر فيه وعلامة جره الكسرة لأنه جمع ايه جمع مؤنث، لأنه جمع ايه مؤنث سالم. لا انت كنت عامله صح، هي غير منفرده، يبقى عندي العين في جمع لأنه جمع ايه العين برضك في جمع تكون مغلقه، انت مفتوح. لا تفتح حينما تكون في اول الكلمه او منفرده بس، غير كده تبقى مقفوله. المفروض انا اعلم اولادي وانا هما بيكتبوا، هما بيكتبوا كده في البيت، اعلمهم العين ان العين بتكون مفتوحه في اول الكلمه او منفرده، غير ذلك بتكون ايه مقفوله. وطريقه كتابتها ازاي؟ طيب عندنا في السماوات جر ومجرور متعلق بيه احنا قلنا لما يجي الجار ومجرور بعد صله، يبقى هنا بيقول متعلق بجمله صله الموصول تقديره يكون. يبقى هنا لما اجي اقدر الكلام كده يسبح لله ما يكون في السماوات والارض. يبقى هنا لما بعد الاسم الموصول يبقى المتعلق جمله الصله، يبقى متعلق بجمله الصله المحذوفه تقديرها ايه؟ يكون. يبقى لما اجي اقرا كده اقول يسبح لله ما يكون في السماوات وما يكون في الايه؟ في الارض. طيب عندنا الواو حرف عطف، حرف عطف، حرف العطف اللي هو على طول مبني على ايه؟ على الفتح. الواو، الواو على طول مبني على الفتح. طيب كاتباها اهي بصلة الموصول ما، بنكتب بين قوسين ما، صلة الموصول ما، اسم موصول بمعنى مجرور بفيه وعلامة جره كسرة لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث ايه؟ سالم بالنسبة لكلمة السماوات. لا مفيش حاجة اسمها بالألف والتاء، الجمع المؤنث يرفع بالضمة وينصب والجر بالكسرة، احفظيها كده. لا لا لا لا لا ماشي. يبقى احنا خلاص قلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع، اسم معطوف لان ما هنا معطوف على ايه؟ على ما السابق. خلاص احنا قلنا ما دي فاعل، يبقى دي معطوف على ايه؟ ما هنا. يبقى هنا اقول عليها ما هنا في محل رفع، ليه؟ لانها معطوف على مرفوع، معطوف على ما هو محل ايه؟ رفع. خلاص مبني على ايه؟ مبني. مفروض اقول اسم موصول، مفروض اقول اسم موصول، موصول مبني على السكون في محل رفع اسم معطوف. امسحيها كده واكتبيها مملوكه مفتوحه. الترتيب كده لما يجي لك اسم مبني عرفيني الاول بالاسم المبني، تعرفيني بالاسم المبني وتوضحي لي علامه البناء وبعد كده اعربي. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم ايه؟ معطوف. اسم معطوف في الارض لا نفس الاعراب بس مش نفس العلامه. نفس العلامه برضه، ونفس العلامه لان برضك مفرد هيبقى مجرور بايه؟ لكسر. هنكتب بقى في الارض جار ومجرور، مش هنعربها مره اخرى. متعلق بايه؟ بجمله صله الموصول ايه؟ ما. يبقى وما يكون في الارض، يسبح لله ما يكون في السماوات وما يكون في الايه؟ في الارض. بس اكتب لهم بس الجار ومجرور في الارض متعلق بصله الموصول، ما تقولي تقديرها ايه الصله؟ تقديرها ايه؟ يكون، عشان تبقي مستريحه وانت بتعربي، عشان تبقي فاهمه. هناخد المثال الثاني. المثال الثاني ساهل، ساهل. ها مين هيعرف المثال الثاني؟ بس المثال الثاني سريع سريع بكري تقيل انت. طب تعالي نمسح الجزئيه دي، سيبيلها اللي في الاخر بس. خلاص كده تمسح توصل لغايه فين؟ سيبيلهم يمسحوا لغايه فين؟ المثال او الايه الثانيه، فلن ابرح الارض. عايزه بقى اعراب كامل، اعراب كامل. فلن مش مشكله. اول كم كلمه؟ كلمتين. عندنا الفاء نعربها لوحدها، فاء هنقول ايه ده؟ طالما بدأنا الآية، ايوه بدأت بها الآية، هنقول عليها ايه؟ حرف الفاء مبني على الفتح. اي حرف في اللغة العربية لا محل له من ايه؟ لا محل له له من الإعراب. الهمزة بتاعت الإعراب منين؟ من تحت لأنها مكسورة. طيب لن حرف نص حرف نص حرف نصب مبني على السكون وايضا لا محل له من الايه من الاعراب طيب ابرح عندنا لن بتنصب بنفسها لن تنصب بنفسها ايه هي الادوات اللي بتنصب بنفسها ان ولن وكي المصدريه كي المصدريه وكمان واذا واذا اللي هو ايه دي احنا قلنا في اربع حروف لا انا قلت في ادوات بتنصب بنفسها وفي ادوات اللي بينصب بيبقى ان مضمره بيبقى منصوب بان المضمره يبقى مثلا زي لام التعليل لام التعليل ده حرف جر لما بيجي بعدها الفعل المضارع بيكون منصوب بان مضمره مش احنا قلنا كده وكاي لو ما كانش مصدريه لو جاي لي مثلا للتعليل هتكون منصوبه بان ايه الفعل هيكون منصوب بان ايه مضمره لو كانت للتعليل انما لو جايك مصدريه هتبقى تكون بعمل ان نرجع للجزئيه دي ونراجعها ونذاكرها في البيت طب أبرح فعل مضارع فعل مضارع منصوب بالفتحة لا لما نكتب بالفتحة صح لأن الفتحة ليست هي السبب السبب هو لن يبقى هو المنصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة طبعا احنا النهارده خدنا علامات الاعراب الاصليه والايه والفرعيه وعرفنا ان في فتحه ظاهره وفي فتحه ايه مقدره الفتحه عندي هنا ايه ظاهره لانه صحيح يبقى اقول الفتحه ايه علامه نصبه الفتحه الظاهره طيب لن ندعو من دونه اله الارض ماشي طب هنا لسه أبرحة ضمير مستتر تقديره هو طب مستتر هنا وجوبا ام جوازا وجوبا يبقى نقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا جوا اول همزه يبقى الضمير هيكون اول همزه انا طيب الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه إيه؟ الفتحة الظاهرة من المقدرة الظاهرة اللي بردك لأنه صحيح الإيه؟ إيه؟ بردك منصوب بإيه؟ منصوب بس بص هنا يا جماعة لما نيجي هنا اقول منصوب ممكن اقول منصوب على المفعوليه او اقول منصوب وعلامه نصبه ما ينفعش اقول منصوب بالفتح لا يجوز لان يعني الفتحه مش هي السبب في النصب هو اللي سبب النصب ان هو مفعول وعلامه نصبه الايه الفتحه الظاهره لانه صحيح الاخره الارض نكمل الاعراب من تكمل الاعراب مش جايبه بقى المره الجايه بقى هنجيب بقى بنبونه وكده ربنا يسهل يلا نكمل الاعراب من تكمل من تخ تعالي بقى تعالي بقى اسمعي انا ولا حاجه مع بعض مش عارف ايش نقول لن ندعو لا انت كملي بقى كملي نمسح الجزئيه دي نمسح الجزئيه ولا نمسح الجزئيه دي خلاص ماشي انا كتبت المسله اخر بصي حتى ابن لي ابي ادي صور صور فين الضمه المقدمه عامل دور حركه النصبه مرام زراعي حركه المتكلم دي لها اعراب اخر لن ندعو من دونه اله لن ندعو من دونه اله Yeah. طبعا عارفين اللي هي خدوا بالكم يا جماعه بالنسبه للالف اللي بعد الواو يعني هنا الالف دي كده ايه ليست اللي هي بتيجي بعد واو يا جماعه يعني دي بس موجوده في رسم المصحف موجوده في رسم الرسم بتاع المصحف فقط معلش دلوقتي دي ندعوه مش المفروض انها تصل بواو الجماعه ما فيش واو جماعه هنا دي واو الفارقه دي واو ده هي بس رسم المصحف بدل فعل عندي ندعوه لان النون بتدل على الجماعه يلا حط لي واو جماعه بقى وهنا هيبقى الفعل ضمير مستتر ديره ايه نحن مستتر وجوبا انت بتديره نحن طيب هو المفروض ان هو منصوب لنا ماشي معلمه النصب ايه خلاص كده انا قلت مالك يعني ده مش حرف عله ماشي معتلي الاخر بالواو انت ما حضرتيش الجزئيه دي معايا لا لا لا لما يكون معتلي الاخر بالواو والياء تبقى علامه محمل الفاتحه محمله لانها مش ثقيله زي ايوه انتظر علي علامه الاعراب زي قاضي وقاضيه ايوه طب يلا يبقى عندنا هنا لن خدنا اعراب لن هنكتب بقى حرف نصب وبقيه الاعراب موجود عندي في الايه خدناه قبل ساعه هما يختصرنا يبقى لن هنا ايه حرف نصب او حرف نصب مين كملي كده حد يكملي الاعراب بتاع خلاص يبقى هما دلوقتي عارفين نكمل بقى ندعوه احنا قلنا الالف دي واقع في الرسم بتاع المصحف بنحط عليها اللي هو الايه السطر المستديم الالف الفارقه يبقى الواو دي الواو الاصليه الواو الاصليه للايه للفعل يبقى هنا هنقول فعل ايه الغلطه اللي في الكتابه هنا فعل العين ايه مقفوله مقفوله يا جماعه عشان نعلموا اولادنا صح ان العين بتكون ايه وسط الكلمه بتكون مقفوله انما تكون متصله بالكلمه تكون مقفوله تبقى مفتوحه امتى لما تكون في اول الكلمه او منفرده او منفرده لو الاخر صح لا تكون منفرده لما اجي اقول مع اعملها كده لما تكون منفرده يعني واقفه لوحدها كده لما تكون منفرده او في اول الكلام بتكون ايه مفتوح غير ذلك بتكون ايه مقفوله عشان نعلم اولادنا صح واحنا بنعلمهم من الخط يا رب طيب فعل مضارع ندعوه فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره علامه نصبه ايه الفتحه الظاهره طيب ندعوه الفعل هنا فعل مضارع اوله نون يبقى اين الفاعل مستتر وجوبا ام جوازا وجوبا والفاعل مستتر وجوبا مستتر الوجوب وجوبا تقديره طالما اوله نون يبقى الفاعل هيبقى اوله نون نحن بعد كده من اختصر من ايوه من دونه على طول اقول بقى والجر والمجرور طب ماشي بس من دونه بصوت الكلمه الهاء يبقى من دون هتبقى جار ومجرور وعندك الهاء تتعرب ايه اي ضمير متصل باسم على طول مضاف اليه دون هنا دون رحاب دون يعني تتعرب ايه يعني نوع ايه الكلمه دي نوعها ايه ظرف ظرف هنا ايه مجرور دون هنا ايه لازم تعرف ان دون دي ايه ظرف يعني هنا لو جات لك لوحدونا تبقى ظرف منصوب انما هنا عشان سبك سبك بحرف جر زي من تحتيها تحت هنا ظرف تحت هنا عندنا ايه ظرف ظرف اذا سبق بمن هيبقى ظرفه مجرور يبقى هنا نعرف بقى من دون كده اعراب كامل هنقول من حرف جر اعرف اعراب ماضي عشان يعرف ان دون دي ايه ظرف بس جاي هنا ايه الظرف هنا مجرور لان سبق بايه بمن زي مثل قولي ايه من تحتيها ايه ما تيجي ايه بتيجي في امبارح بتيجي بهذا المعنى علشان هي يعني تحت فوق ايوه ايوه عشان كده قلنا عليها اه من بعده ابوك تقول من بعده او من قبله تيجي كده يبقى دونا ممكن تيجي بهذه المعاني يبقى ايه من ايوه اس اه حرف جر حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب فتح الله لك دون هقول ظرف او ظرف مجرور بمن وعلامه جره الفتح علامه جره الكسر طيب عندنا بقى الهاء مضاف اليه بعد الظرف بيجي ايه مضاف اليه يبقى ظرف يبقى دون ظرف مجرور بمن وعلامة جره الايه الكسرة كسرة الظاهرة ام المقدرة الظاهرة النون دي حرف ايه حرف صحيح اه حرف صحيح طيب والهاء ضمير متصل مش عايزه بقى حد يتكلم هي هتقول مبني على ايه لا ازاي طيب ليه بقى على كسر كل حاجه لها سبب سبك بكسر او مد بالياء سبك بكسر او مد بالياء تبقى مبنيه على الكسر دي الحاله اه دي الحاله الوحيده غير ذلك بتكون مبنيه على الضم أو ياء كنا كاتبينها برضه كتير لما نكونوا بنكتبوا مثلا في المحاضرة معلومات جديدة حاول ان انت ترتبيها في البيت بحيث ان هي تبقى مرجع ليك خد بالك يبقى الهاء ضمير متصل مبني على الكسر لأنها سبك بكسر في محل جر مضاف إليه طيب نيجي بقى ناخد الجر والمجرور من دون متعلق بايه الجر والمجرور متعلق بالفعل اسهل حاجه لما يجي لك الجمله ايه فعليه يبقى احنا خدنا النهارده مراجعه على الايه لما يكون المتعلق متعلق بالفعل او لما يكون اللي هو المتعلق متعلق بالايه بصله الموصول خدنا صورتين اهم طيب الها بالفعل كذا ولا خلاص يكفي بالفعل ندعوه بين قوسين عندنا كلمه الها ماذا ندعو نحن ندعو ايه ماذا ندعو ماذا ندعو اه يبقى الها تتعرب ايه طبعا هنا في مد بالالف الف ينطق ولا يكتب طبعا بنكتب احنا ايه الف صغيره في الخنجريه اه لازم تكتبيها توضحيها وانت بتكتبي ان هي في مد الف مد بالالف ينطق ولا يكتب طيب الها هتتعرض خلاص يبقى المفعول مفعول به منصوب وعلامه نصبه شايفين بقى بصي جمال قفلت العين بتاعت مفعول فتح الله لك فتح الله لك يا ريت نعلم اولادنا كده دول اللي هيبداوا يعلموا اول ما ان شاء الله ربنا يكرمهم هيعلموا من الاول كده اساسيات حلوه ربنا يكرمهم يا رب يعني نص الكلمه كده تبقى مقفوله اه ملهاش بصي ان احنا نحفظ ايه لما نيجي نحفظ حاجه نحفظ الاقل ان هي بتكون مفتوحه لما تكون في اول الكلام او منفرده غير ذلك بتكون ايه اه عشان تحفظ ما تحفظيش الكثير نحفظ الاقل طيب نكمل بقى كده ولما ورد ماء مد قبل حاجه قلت لي شايلك الكبيره هي دي الكبيره اه ما لقيتش ايه انا ما قلتش حد برضه فانت قلت لحضرتك دي ايه نمسح نمسح الجزئيه دي نمسح يا جماعه مش مراجعه كويس ماشي احنا مع بعض بس انت اللي انت تعرفيه هناخدوا الايه نموذج الاعراب الرابع ولما ورد ماء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناسي يسكون. نبدأ الإعراب. اعربي بقى. اعربي. ولما ما هي لما اسمها لما الحينية هنا. لما الحينية. أنا. ها ظرف لما الحينية. مين يعني حاب رحاب؟ فاكرة لما الحينية تعرب ايه؟ احنا قلنا كنا احنا اخدين ادوات اللي هي ادوات الشرط اللي هي غير الجازمة كلها اسماء ما عدا ايه؟ حرف لمال ما عدا ايه؟ لما ادوات الجزم اللي هي ادوات الشرط الغير جازمه. لولا. ايوه لو ولولا حروف. انما الباقي بيبقى ايه؟ اداه. ايه اسماء وظروف. وهو بيبقى ظرف. ظرف يعني كلها ظروف يعني اسماء ما عدا عندنا بس الحرف عندي اللي هو ايه؟ لو ولولا. هي دي ايه؟ اداه شرط بس جاي لي ايه حرف. لما اجي اعربها اقول لو حرف لولا حرف. انما لما هقول عليها ايه؟ ظرف مبني على كذا في محل نصب. لا نقول لما الحينية بين قوسين ظرف مبني على ايه؟ على السكون. الحينية المعنى حينة. ناخد مصطلحات جديدة كده يعني لازم كل مرة يبقى فيه ايه؟ حاجات جديدة. ماشي؟ نحط النقطتين مرتين يبقى لما الحينية ونحط الشدة بتاعت لما. لما يبقى لما الحينية ظرف مبني على السكون في محل فتحة على الشدة. شدة وفتحة. لما يبقى اقول ايه؟ لما الحينية ظرف مبني على السكون في محل نصب. لان الظرف يكون ايه يا جماعة؟ منصوب. بس طبعا ما عندنا مين تحتيها؟ تحت يا جماعة تحت. لما تجيلي تحت بتبقى ظرف منصوب الا اذا سبق بايه؟ بمين. لا بنقول عليها اسم مجرور بظرف. بنقول كده ظرف مجرور بمين وعلامة جرية كسر. طيب قصدها اقول هو في محل نصب. لا مفيش. هو مجرور. هو مجرور ما ينفعش تقول في محل نصب. هو يقول مجرور ظرف مجرور. عندنا الظرف ممكن يكون منصوب وممكن يجرؤ ما يكون مجرور بحرف الجر. ربنا يصل الدرس بتاع الظرف ده درس كبير كده. ربنا يصل لنا الامر. يبقى هنقول هنا فعل. ماشي اتفضلي. يبقى ايه؟ فعل ماض مبني على الايه؟ الفتح. ورا ده فعل ماض مبني على الفتح. اخدين بالنا وهي بتكتب ماض؟ ما شاء الله. فعل ماض مبني على الايه؟ الفتح. طبعا في بعض الكتب يجي يقول لك ايه؟ لا محل له من الاعراب بالنسبه للفعل الماضي يا جماعه. عشان لما تلاقيها موجوده في كوربيلك ما لهاش محل بالنسبه للفعل الماضي. يقول الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. خلاص. من الذي ورد؟ هو يبقى يبقى الفعل ضمير مستتر جوازا تقديره. تقديره ايه؟ هو عائد على من؟ سيدنا موسى. موسى. ولما ورد ماء مدينة وجد الحينية. جاي من حينة بمعنى حينة. حين حين وقت وقت. شفتي وقعتي نفسك في غلط يا بنت الناس تبع الحين. خلاص. ولما ورد ماء مدينة. خلي بالكم عشان اسال سؤال في الجزئيه دي. يعني عندنا ولما ورد ماء مدينة. خلاص. ورد ماء. ماء ما اعراب ماء؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأن آخرها همزة والهمزة حرف إيه؟ صحيح. ماء. الماء مين؟ ماء من؟ الماء. الماء لمن؟ عشان تعرفي المضاف اللي بتعرفيه ازاي من كلمة بتقدري حرف الجر اللام. الماء لي مدين. يبقى بعرف ازاي المضاف ليه بتقدير حرف الجر اللام. المدائن. مدينة مضاف إليه مجرور وعلامة جر. خدي بالكم من النقطة دي. هو مجرور وعلامة جره الايه؟ الفتح. الفتح. لأنه ممنوع من الايه؟ الصرف. من الصرف. وعلى وزن ايه؟ مدين العالمية وايه؟ لا هنا على الاعجمية. الاعجمية اه مدين اه اسم اعجمي. يبقى العالمية ممكن اقول عالم، ممكن اقول عالم مؤنث. اسماء البلاد غالبا غالبا العالمية والعجمية اه اغلب اللي هي الاسماء البلاد. طيب انا اسمع جميلة. ممكن تكتب للعالمية والعجمة وخلاص. والعالم ممكن تقولي اه للعالمية والعجمة. اكتب للعالمية يعني عالم وفي نفس الوقت ايه اعجمية. هنا في سببين للايه للمنع من الصرف. للعالمية والعجمة. ما هي لها سببين عشان برضه تفتحي مخك كده لما نيجي ناخده الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف معناه ممنوع من التنوين. يعني ما ينفعش اقول مديانا، ما ينفعش اقول مديانا. هو كده ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. طبعا علامة الاعراب بتاعته بالنسبة للعلم ان هو بيرفع بالضمة وبينصب ويجر بالايه بالفتحة. بالنسبة للايه للعلم. طب وجد وجد على مين؟ على وجد. ممكن نفس الاعراب. ممكن نفس الاعراب. وطبعا الفعل برضك ضمير مستتر جوازا. عليه جر ومجرور. هنكتب جار ومجرور متعلق بالفعل وجد. لا نكتب جار ومجرور. احنا عربنا كذا نموذج في اعراب حرف الجر. جار ومجرور. جار ومجرور. وجد عليه متعلق بايه؟ متعلق بالفعل وجد. ما نقولش جار ومجرور ونسكت. نقول ايه متعلق. طبعا لما بيكون الجمله فعليه هقول متعلق بالايه بالفعل. طيب كلمة أمة مفعول به. مفعول به منصوب أمة. أمة نفس إعراب. لا ما ينفعش انت كده مش هتعربي خالص. بالآخر لا لا مش بنفس. مش موجودة عندي في النموذج ده. ده في نموذج آخر. فين ما نفس اعراب ماء. قصدك نفس اعراب ماء. ماشي ماشي ممكن ان انا اقول امه نفس اعراب ايه الجار والمجرور. من الناس. من الناس متعلق بايه؟ ممكن في الاعراب بصراحه يعني. هنا هنا فعلا من الناس متعلق. لما قلنا لما بيجي الجار والمجرور بعد نكره بعد نكرة هقول متعلق بايه بصفة محزة. احنا طبعا في المدارس يروح قايل لك ايه من الناس شبه جملة في محل ايه جر. بيقولوا في محل جر نعم. طبعا لا احنا بنقول من الناس جار ومجرور متعلق بايه بصفة محذوفة. لمين؟ لكلمة أمة. انا بتكلم على أمة جاي بعدها جار ومجرور. يبقى جار ومجرور متعلق بايه بنعت. نعت محذوف او صفة محذوفة لان بعد النكرات ايه صفات. وبعد المعارف احوال. طيب من الناس. الناس عندنا معرفة. يبقى الجملة بتاعت يسكون دي هتبقى في محل ايه الناس. ناس معرفة جاتني بعد المعرفة جملة. يبقى حال. يبقى هعرب الاول اعراب كامل. يسكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لما اجي اسأل بقى ثبوت النون علامة اصلية ام فرعية؟ فرعية. يبقى احنا كده فهمنا المصطلح بتاع علامات الاصلية والفرعية. يبقى العلامات الاصلية اللي هي الضمة والفتحة والسكون بالنسبة للفعل المضارع والكسرة بالنسبة للاسم. العلامات الفرعية بالنسبة للفعل المضارع عندنا ايه ثبوت ثبوت النون وحذف النون. وعندنا حذف حرف الايه العلة. ايه واو الجماعة يسكون قلنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. السلام هي تعمل الاول سكون. هي على فكرة ممتازة ان شاء الله تبارك الله. بس طلعت تشرب. أنا أول مرة أشوف حد طلع يشرب. نعم؟ في محل رفع ساعة. أمة؟ أقول إيه مثلا أمة إيه؟ كائنة. هنقول كائنة، كائنة. بتبقى لما بتيجي بتقدري بتبقى نفس الإيه؟ نفس علامة الإعراب، يبقى أقول أمة كائنة. يبقى هنا لما أقول من الناس هقول متعلقة بصفة محذوفة تقديرها إيه؟ كائنة. وتحطي نفس العلامة. طيب طيب لما نيجي نقول النون يا جماعة، احنا قلنا ثبوت النون. النون دي نيابة عن يعني هنا بدلا من الايه، من يعني النون هنا عندنا علامة ايه؟ النون هنا عندنا علامة اعراب. ماشي، كتبتيها يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لانه من الافعال الايه الخمسة، وهو الجماعة فاعل والجملة الفعلية في محل نصب ايه حال. طيب فاضل ايه من دونه؟ من دونه امرأتين تزودان. طيب هنا عندنا هنا ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن. الأسلوب ده اسمه أسلوب إيه؟ الأسماء. ما نوع هذا الأسلوب؟ ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن. أسلوب شر. يبقى الأسلوب ده عندي أسلوب إيه؟ شر. شر. لما يورد هيحصل كذا. طيب ما هي أجزاء أسلوب الشر؟ الأداة. عندنا الأداة. فعل الشر. فعل الشر. جواب الشر. لا هي ده فعل الشر، وعندنا هنا وإيه وجد. وجد جواب الشر. يبقى لما أداة الشر ورد فعل الشر ووجد جواب الايه الشرط. طيب الجمله اللي هي ايه جمله فعل الشرط والجمله وجمله جواب الشرط، هل ليهم محل من الاعراب؟ لا، لان اساسا جمله الايه اساسا اداه الشرط غير ايه جازم. بتراجعوا الحاجات دي ولا لا؟ اشك في ازاي. طيب نكمل الاعراب. هنكمله كله؟ نعم، احنا هنكمل بيت الاعراب. هنكمل الآية. فاضل لنا فيها ايه؟ ووجد من دونهم. ووجد من دونهم. دونيه مو. ووجد من دونهم امرأتين تزودان. ووجد فعل صحي يا ابله. نعم، ووجد هنا بمعنى اللي هو وجد بمعنى العلم. لو بمعنى العلم هتنصب ايه؟ لو الوجد بمعنى الوجود ان هو وجد حاجه بعد بقى ايه تنصب فعل واحد. فعل تنصب مفعول واحد. طب ووجد اخذناها قائله نفس الاعراب ايه وجد من حرف جر دون بس اخدينها ظرف مجرور وعلامه جره الايه الكسر. بص الهاء الغائب مبنيه على ايه؟ الكسر. دونيه مش احنا كنا دونيه هنزود عليها الميم الجمع، هنقول عليها ايه ميم الجمع. ميم جمع. يبقى انا عندي الكلمه دي بقى هي اللي هتزيد عندي، دي موجوده كل ده الاعراب ده كله عندي من دونيه. عندي ميم الجمع. حرف مبني على السكون على الضم بدلا من السكون لمنع ارتقاء ايه ساكنين. انا عندي هنا من دونه مو. ممكن قبل نقول الحرف مبني على السين يعني حته واحده. لا اقول هو مبني دلوقتي على ايه؟ على ايه؟ كسر على السين. ممكن اقول مبني على السكون وحركة بالكسر من اي اسلوب. حركة بالضم لايه؟ لمنع التقاء ساكنين. طيب وجد ايه؟ امرأتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء نيابة عن قال ايه؟ على الفتح. خلاص الياء هنا علامه اصليه ام فرعيه؟ فرعية. اه الياء هنا علامه ايه؟ فرعيه. ولذلك قلت ايه؟ نيابه عن الفتح. خلاص طيب لانه مسنة في الاخر ممكن اقول لانه مسنة. طيب عندنا امرأتين نكرة، خدي بالك يبقى تزودان، هتبقى نفس اعراب ايه؟ يا بس هنا هنقول عليها ايه؟ عشان بس الف الاثنين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نيابة عن ايه؟ عن الضمة، لأنه جمع، لأنه ايه؟ من الايه؟ من الأفعال الخمسة. والجملة ممتازة جدا جدا، يعني تزودان وجملة تزودان. على فكرة ما عرفناش الفاعل وألف الاثنين، عمال أقول الجملة فين الجملة وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نكتب بقى والجملة والجملة تزودان في محل، محل ايه بقى؟ المفروض بقى ان هي تكون نفس امرأتين منصوبة، مش امرأتين منصوبة، يبقى هقول في محل نصب. طبعا كلمة صفة موجودة في الكتب الكبيرة على طول، ما بيقولش نعت خالص، الكتب الكبيرة القديمة بيقولش غير صفة. طيب نكمل بقى كده بقية الأعراب. كلا سوف تعلمون، يعرب كلا سوف تعلمون. رحاب طلعتي طب تعالي كلا يا أستاذة رحاب. رحاب بس نور رحاب. اعربي تحتها يا رحاب، اعربي تحتها عشان لو ليه في ناس لسه ما كتبوش. خلصتوا كتابه؟ خلصتوا الكتابه معاها اول باول؟ طب امسحي بقى طالما خلصتي. حضرتك خلصتي لسه؟ يبقى اعربي تحتها القلم الازرق. يلا كلا، اخذنا اعراب كلا قبل سابق. طب الحمد لله، انا كنت قلقانه من كلا والله. اعراب كلا بقى تعرب ايه؟ حرف ايه؟ ورادع. فتح الله لك. مبني ايوه، يبقى كلا حرفه ايه؟ رادع وايه؟ وزجر. مبني على السكون. لا الحرف ده حرف، انت كاتب حرف. طيب لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب عندنا بقى ايه؟ سيعلمون. سيعلمون. احنا طب نعربه سيعلمون. كلا سيعلمون معاهم في البيت. خليها كلا سيعلم، هما الاثنين اعراب واحد، لان السين وسوف حرف، السين نفس اعراب سوف. عايز تقولي سين وبعدين تفصلي بينهم، يبقى هنكتب السين حرف استقبال مبني على فتح محل له. سيعلمون بردك سوف، او الحرف بردك استقبال بردك مبني على الايه؟ الفتح، لا محل له من الاعراب، اعراب سوف. شوف برغم ان هي ثلاث حروف ولكنها في الاخر تعرب ايه؟ حرف. طيب لا يبقى السين حرف استقبال، حرف استقبال مبني على الايه الفتح لا محل له. يعلمون يعلمون العين العين العين عشان عيني بتبقى عينيه بتحول لما لا مفتوحه بقى. يعلمون فعل مضارع مرفوع. اقول بصي انا بقول شفتي غلط خطا هو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية. نيابة عن إيه بقى؟ أقول ثبوت النون نيابة عن؟ عن الضم. عن الضم. نيابة عن الإيه؟ الضم. ليه نيابة؟ معلش نيابة زائدين بتؤكد التأكيد. نيابة عن الضمة. ها نيابة عن الايه؟ الضمة. لأنه من الأفعال الخمس. لأنه من الأفعال الايه؟ الخمسة. طيب واو الجماعة من المتصل مبني على السكون. وبعدين بقى حاضر. طيب ناخده اخر حاجه عندنا. فانظري ماذا تأمرين. فانظري فانظري ماذا تأمرين. بصي كده ولا حاجه ثانيه. زادك الله علما. امسح الهواء باللون الاحمر. فانظري ماذا تأمرين. من تعرف هذا؟ ها مين عارفه؟ يعرف. فاضل فاضل واحد. فاضل اتنين. تعالي يا رب. نعم يا حبيبي. مش نبيع بتاخد معاكي؟ ده صباحي حجيني كنا خلص وعد. احنا ماشيين يلا يا جماعه يلا يا يلا يا استاذ. فانظري ماذا تأمرين. فانظري ماذا تأمرين. لا هتقومي اذا انت شفتي شباب زيرو انزل كويس ان ورا مفيش عيل كان مش عايزك انت ولا هو. زيرو زيرو يلا ايوه كده يا جماعه يلا عايزين اعمل كلمه اتفضلي خدي عليا خليكي بزيرو ده 10 خليكي ده عايزه ده عندك ده عندك تاني يلا كملي حضرتك. فانظري ماذا تأمرين. الفاء مبتدا الفاء حرف ابتداء مبتدا اقول عليها حرف ابتداء حرف ابتداء حرف ابتداء او استئناف مبني على ايه مبني على ايه الاول واحده واحده الفاء بالنسبه للفاء مبني على الفتح ايوه كده نكتب اول فاء يبقى عندنا الفاء رحب الفاء معرفش. حرف ابتداء ابتداء بس امزه تحتها كسر. مبني على الفتح. مبني على الفتح لا محل له من الامر. احنا يا جماعه في اخر اخر مثال ونختم ان شاء الله المحاضره. لا محل له من الاعراب اللي هو فانظري ماذا تامرين. والالف انظري نعرف بقى انظري. انظري فعل امر. اه فعل امر. انظري خلاص ماشي. لو عندك واتس برضك تكلميني عليه لو عايزه. بس انا عايزه رقمك انت عشان تظهري عندي. تبيه هنستخدم كل الارقام. مبني. اه مبني. خلي بالك بقى بص هنا معايا فانظري علامه علامه البناء مهمه قوي. هنا عندنا الفعل المتصل بيا المخاطبه بيا الايه المخاطبه. هيبقى هنا مبني على ايه؟ يعني اذا الفعل المضارع بتاعه من الافعال الخمسه يبقى هيبقى مبني على ايه؟ ها في نون. اه يبقى مبني على حذف النون. مبني على حذف. اجيب المضارع. المضارع بتاعه ايه؟ تنظرين. اجيب الامر. اجيب الامر يبقى هحذف الايه؟ النون. انظري يبقى هنا فعل فعل امر مبني على حذف النون. حذف بالذال. بالذال الاتصاليه اللي ايه هنقول هنا مبني على حذف النون لانه متصل بياء المخاطبه. ما هوش لانه متصل بياء المخاطبه. الافعال الخمسه يا جماعه لازم يكون فعل مضارع. ايوه صح. طيب نعم يا المخاطبة تتعرب ايه؟ يا المخاطبة ضمير متصل. ضمير متصل مبني على ده حرف مبني على السكون. يعني الياء دي ياء المخاطبة ده ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. طيب انظري ايه؟ اكتبيها يا حضرتك. ماذا ماذا دي ماذا؟ مين يعرب لي كلمة ماذا يا جماعة؟ اه هقول هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طبعا هنا يا جماعة ما كملناش الياء. ياء المخاطبة هنكتب بقى ياء المخاطبة. نكتبها هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وماذا اسم استفهام مبني على الفتح مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تأمرين اه فعل مضارع. ها خلاص ايه ماذا؟ ماذا يعرف ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون. استفهام مبني على في محل نصب مفعول به. محل نصب مفعول به. تأمرين فعل مضارع. ماله فعل مضارع طالما في النون هيبقى ايه؟ مرفوع. مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال. طيب وياء المخاطبه نفس الخطأ هي هتبقى نفس ضمير. ضمير مبني على السكون في محل رفع نصب محل رفع فاعل. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.